بسم الله الرحمن الرحيم. أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع المرأة موضوع خطير وهام، لأنه يتحدث عن نصف المجتمع، بل قد يقال تجاوزاً يتحدث عن المجتمع كله، لأنهن يلدن النصف الآخر. وموضوع المرأة موضوع قد لاكته كثير من الألسنة في العصر الحاضر، وتأرجحت فيه الأقلام في طرفين متناقضين: طرف يغري المرأة بالمعصية ويحبب إليها التبرج والسفور والتهتك والتبذل، وكلما من شأنه هدم قيمها وأخلاقها وإبعادها عن إسلامها وتعاليمه. وهذا الطرف إنما يقصد أن تصبح المرأة سلعة رخيصة الطلب، رخيصة الثمن، جاهزة عند الطلب بأتفه الأثمان، تسد جوعة الناظر وتطفئ لوعة الفاسد. وطرف آخر يحاول أن يقف في وجه هذا الطرف ليحمي المرأة ويصونها إشفاقا عليها، فيأمرها بالتستر والتحجب والاحتشام وعدم الاختلاط والبعد عن جميع مواطن الريبة والشك والابتعاد عن مستنقعات الرذيلة، وهو إنما يقصد من ذلك أن يرفع شأن المرأة ويصونها ويكرمها ويبين حقوقها وواجباتها الإسلامية. في عصرنا الحاضر ارتفعت شعارات المناداة بالمساواة وحرية المرأة وغير ذلك من الكلمات الرنانة التي يعلمها الجميع، أرادوا إخراج المرأة من أنوثتها وجعلها تقارع الرجال في أعمالهم في النهار وتتقلب في أحضانهم في الليل، لا تنكر منكرا ولا تعرف معروفا، يريدونها كالغربية تتقاذفها الذئاب البشرية ما دامت بنتا، فإذا تزوجت أصبحت كادحة تشارك الرجل في أعباء الأسرة، فإذا أصبحت أو كبر سنها وأصبحت جدة قذفت في إحدى الدور الاجتماعية. بالمقابل الغيورون على الإسلام وقفوا في وجه هذه التيارات وأبطلوها أو حاولوا إبطالها، حاولوا إنقاذ المرأة من حبائل هؤلاء وشبكاتهم، يريدون المسلمة بنتا مصونة يحافظ عليها الرجال، وزوجة مكفولة بواسطة الرجل يتحمل عنها الأعباء، وأماً أو جدة تتحول إلى ملكة في كيان الأسرة. الموضوع موضوع الذي نتكلم عنه هذه الليلة إن شاء الله منهج الإسلام في بناء شخصية المرأة، وسيكون الكلام في هذا الموضوع في النقاط التالية: حالة المرأة قبل الإسلام وبعده، خصائص المنهج الإسلامي، الأحكام التي اختصت بها المرأة، بناء شخصية المرأة عن طريق العقيدة، بناء شخصية المرأة عن طريق الأحكام، وهذا سيكون الكلام فيه في الحيض، الغسل، الصلاة، الجنائز، الصيام، الحج، الزكاة، النكاح، اللباس والزينة، ثم بناء شخصية المرأة عن طريق السلوك والأخلاق. هذا الذي سنقتصر عليه إن شاء الله هذه الليلة في هذه المحاضرة مراعاة للوقت، ثم في محاضرات أخرى إن شاء الله تكملة لهذه المحاضرة أتكلم عن أمور أخرى، منها دور المرأة في بناء الشخصية، دور المرأة في هذا البناء، سيكون الكلام في هذا إن شاء الله من خلال النقاط التالية: دور المرأة في بناء نفسها، 2 دور المرأة في بناء غيرها أو المرأة والدعوة، وهذا الموضوع سيكون أيضا له في نقاط: الدعوة والالتزام، صفات الداعية، طرق الدعوة النسائية، مجالات الدعوة النسائية، الدعوة والتعليم، عقبات في طريق الدعوة النسائية، أمور لا بد من الإشارة إليها، ثم زوجة الداعية. ثم بعد ذلك أيضا دور المرأة في بناء بيتها أو العلاقة الزوجية، وسيكون هذا أيضا في نقاط: ما قبل الزواج، فن التعامل مع الزوج، فن التعامل مع الزوجة، ما بعد الفراق. ثم دور الرجل في بناء شخصية المرأة، وفيه أيضا دور الأب والزوج، دور دور الأب أو الأخ، ثم دور الزوج، ثم بعد ذلك أيضا من النقاط معوقات البناء، ثم قدوات بانيات، ثم بناء شخصية المرأة وقضايا ملحة. سنتكلم إن شاء الله في هذه القضايا عن عمل المرأة، المرأة والتعدد، المرأة والوقت، المرأة والموضة، الخادمة والسائق، والمرأة والتغريب، إلى غيرها من النقاط. أسأل الله عز وجل أن يكون فيها النفع والفائدة. نبدأ بمحاضرة هذه الليلة إن شاء الله حالة المرأة قبل الإسلام. أولا، في المجتمع العربي كان العرب الجاهليون لا يورثون المرأة ولا يرون لها حقا في الميراث، بل جعلوا المرأة نفسها من المتاع الذي يورث، جعلوها تورث مع ما يورث وكأنها متاع. ولذلك فإن الولد يمكن أن يرث عن أبيه نساءه، بل ويمكنه أن يتزوج بهن كما حدث من بعض الجاهليين. لم يكن للمرأة حق على الزوج، لا ينظر إليها إلا على أنها خادمة في بيت زوجها، وظيفتها الإنجاب فقط، ليس لها حرية اختيار الزوج. لم يكن هناك ما يمنع الزوج من أن يؤذيها أو أن يهينها أو يحتقرها، بل كانت تمسك ضراراً للاعتداء، وكانت تلاقي من بعدها نشوزاً أو إعراضاً، وكانت تترك أحياناً كالمعلقة، لا هي ذات زوج ولا هي مطلقة، بل قد يذهب بها زوجها إلى رجل عرف بالشجاعة والكرم والمروءة ليجامعها فتحمل منه، وهذا ما كان يعرف عنهم بنكاح الاستبضاع. كانت الزوجة عرضة للمقامرة عليها من قبل زوجها، يمكن أن يخسر زوجته بلعبة قمار. كانت الزوجة ليس لها حق في صداقها. لم يكن عند العرب عدد معين من الزوجات، بل له أن يتزوج ما شاء. لم يكن للطلاق عدد محدود، بل للرجل أن يلعب بامرأته كيف شاء، يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها وهكذا. لا هو طلقها فتزوجت غيره، ولا هو أمسكها عنده فعاشت كزوجة. إذا مات زوجها كان عليها أن تحد عليه سنة كاملة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وكانت إحداكن ترمي بالبعرة على رأس الحول. قالت زينب بنت أبي سلمة الراوية عن أم سلمة راوية الحديث: كانت المرأة إذا توفي زوجها دخلت حشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طائر فتفتض به فقلما تفتض بشيء إلا مات من شدة الرائحة الكريهة، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. من المعروف ما كان عندهم من وأد البنات، وإن لم يكن هذا عند جميع العرب، لكن أيضا من الحق أن نقول إن المرأة العربية تميزت عن غيرها في ذلك الوقت بحماية الرجل لها وغيرته عليها، بل والثأر لامتهان كرامتها. أما في المجتمع الفارسي فقد عاشت المرأة الفارسية في ذل ومهانة، لم تكن بأحسن حالا من أختها العربية. كانت التقاليد الفارسية تستوجب إهانة المرأة، وتعتقد أنها أداة الشيطان التي يسيطر بها على الناس، يعتقدون أنها منبع الشرور. إذا حاضت المرأة عندهم اعتزلوها وأخرجوها إلى الخلاء بعيدا عن المدينة، ثم الخدم يأتون إليها بطعامها وشرابها. إذا كانت ابنة فلأبيها حق التزوج بها، فقد كان معروفا عندهم نكاح المحارم، وكان للزوج حق وسلطة على زوجته، سلطة مطلقة إلى حد أنه يستطيع أن يقتلها ويعدد كيف شاء، ليس هناك عدد معين للتعدد عندهم. في المجتمع الروماني كذلك عاشت المرأة الرومانية بحال ليست أفضل من أختيها العربية والفارسية. عند ولادة الطفل كانت هناك عادة وأد الأولاد، وليس فقط وأد البنات بل وأد الأولاد، يعني بنين ذكورا وإناثا، لكن على الطريقة الرومانية. عندما يولد الطفل يوضع تحت قدمي والده، فإن رفعه كان هذا عبارة عن مرسوم أبوي بضم هذا الابن إلى الأسرة، وإن تركه فمعناه أنه سيقتل. لماذا؟ لن يقتل مباشرة، وإنما سيرمى في مكان من الأماكن العامة أو الهياكل العبادية ليترك يموت هناك جوعا أو إلى آخره. إن نجت البنت في هذه الحالة فإن لأبيها عليها السيادة المطلقة، يزوجها بمن شاء دون إرادتها، وتظل خاضعة لرب الأسرة ما دام حيا. إذا انتقلت إلى زوجها فإنها أصبحت كالخادمة عنده، بل أصبحت أمة ورقيقة عنده، يسلم الأب زمام البنت إلى زوجها ليتحكم بها كيف يشاء. ليس للبنت حق التملك، وإن تملكت البنت فمآل مالها إلى رب الأسرة. ثم بعد ذلك حاولت أن ترتفع، وتطورت المرأة في عهد الرومانيين، قفزت المرأة قفزة في عهد قسطنطين عندما تقرر أن الأموال التي تحوزها عن طريق ميراث أمها تميز عن أموال أبيها، لكن له الحق في استعمالها واستغلالها. وعند تحرير البنت من سلطة الأب يحتفظ الأب بثلث أموالها، ويكون لها الحق في الثلثين الباقيين. ثم في عهد جستنيان أعطى المرأة أو أعطيت المرأة حق التملك إذا كان المال بسبب عملها أو عن طريق شخص آخر، أما الأموال التي يعطيها إياها رب الأسرة فتظل ملكا له، ولكن مع ذلك لم تكن تستطيع التصرف فيها دون موافقة رب الأسرة. لم يكن للمرأة أي عمل كريم أو دور إصلاح رشيد في هذا المجتمع سوى وظيفة الإنجاب فقط. كانت المرأة في نظر الرومان متاع يعرضونها في السوق للبيع، يبيعونها، وكانت في أذل حال. كانوا يعتقدون أن المرأة أداة إغواء ووسيلة خداع وإفساد لقلوب الرجال. ثم جاء الإسلام، جاء الإسلام فأعطى للمرأة منزلة عالية، فأعطاها من الناحية الإنسانية مثلا. جاء الإسلام هناك وكان هناك شبه إجماع على سلب المرأة إنسانيتها ومنعها حقوقها، فتصدى الإسلام لهذا الانحراف عن الفطرة وأرجع الناس إلى الفطرة، أعاد للمرأة إنسانيتها وساواها بالرجل في ذلك. قال الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. المرأة كما بين القرآن خلقت من الرجل. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. يقول صلى الله عليه وسلم: إنما النساء شقائق الرجال، إنما النساء شقائق الرجال. سوى الإسلام بين الرجل والمرأة في أغلب تكاليف الإيمان. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. ويقول عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. من المعلوم من الدين بالضرورة أن على المرأة ما على الرجل من تكاليف وأحكام، خصوصا أركان الإسلام، وإن كانت تسقط عنها الصلاة في حالة الحيض وكذلك الصوم، ولا تطوف بالبيت في حال حيضها. من مساواة الإسلام للمرأة بالرجل أنه ساواها به في الجزاء الأخروي، فكما للرجل من الجزاء الأخروي للرجل للمرأة كذلك، بل قد تفضل المرأة على الرجل في الجزاء الأخروي جزاء ما عملت في الدنيا. يقول الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، أو أنثى، من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ويقول عز وجل: من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة. ويقول عز وجل: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة. جعل الإسلام المرأة تتمتع بحقوقها كاملة من الإرث وغيره، ليس لأحد أن يمنعها من حقوقها، ليس لأحد عليها ولاية، ما دامت بالغة راشدة تتصرف بمالها كيف شاءت. وهكذا رد الإسلام للمرأة إنسانيتها وكرامتها، اعترف بإنسانيتها وأنها إنسان كامل كالرجل، وهذا ما كان محل شك وإنكار في المجتمعات السابقة للإسلام. المرأة من الناحية الأسرية أعلى الإسلام منزلتها. المرأة في الأسرة أم، المرأة في الأسرة قد تكون أماً، والأم جعل لها الإسلام مكانة عالية رفيعة، بل علت مكانة الرجل، أصبحت أعلى مكانة من الرجل، كما جاء في الحديث عندما سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. ثلاث حقوق للمرأة وحق للرجل في هذه المسألة. جعل الإسلام عقوق الأمهات من أكبر الكبائر ومن الذنوب الكفيلة بتعجيل العقوبة لصاحبها في الدنيا. يقول عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. ويقول تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. يقول صلى الله عليه وسلم: بر أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك وأدناك. قال صلى الله عليه وسلم عندما سأله رجل: هل بقي علي من بر أبوي شيء حتى أبرهما به بعد وفاتهما؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. المرأة في الأسرة زوجة، المرأة في الأسرة زوجة، قد جعلها الله عز وجل من آيات خلقه، حيث جعلها سكنا ورحمة. يقول عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ويقول عز وجل: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. ولهذا فإن من الفطرة أن يميل الرجل للمرأة وتميل المرأة للرجل، وهذا الميل لا بد أن يكون مبنيا على أسس منظمة موافق للفطرة ولشريعة الإسلام. فكان الزواج، وهذا الزواج لا يكون بالمحارم، لهذا الزواج مقدمات: خطبة ومهر وإعلان له، له آداب، معاشرة بالمعروف، حقوق بين الزوجين، للزوجة حق على زوجها تطالبه بها إذا قصر بها، فمن حقها مثلا اختيار الزوج. يقول صلى الله عليه وسلم: الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها. ومن حقها أيضا المهر: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. من حقها النفقة. يقول صلى الله عليه وسلم عندما سأله رجل: ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: يطعمها إذا طعم ويكسوها إذا اكتسى. من حقها المعاشرة بالمعروف. يقول الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف، إلى غير ذلك من الحقوق التي أعطاها إياها الإسلام وأعلى بها مكانتها. المرأة في الأسرة بنت، ينال الأجر عن طريقها. يقول صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو، أنا وهو، وضم بين أصابعه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني امرأة ومعها ابنتان لها، فسألتني فلم تجد عندي إلا تمرة واحدة، لم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة، فأعطيتها إياها فأخذتها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئا، ثم قامت فخرجت، ثم قامت فخرجت وابنتاها، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثته حديثها، فقال صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار، كن له سترا من النار. هل تريد المرأة منزلة أعلى من هذه المنزلة؟ يخطئ كثيرا من يعتقد، أو حتى يظن مجرد الظن، أن وضع المرأة في المجتمع الإسلامي أو في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم كان مراعاة لما كانت عليه في الوضع الجاهلي. لقد جاء الإسلام والجاهليون يهضمون المرأة حقها، لقد جاء الإسلام والجاهليون يكرهون البنت، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يدفنونها وهي حية، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. فحرم الإسلام هذا ورفع من شأنها. جاء الإسلام والمرأة لا ترث، جاء الإسلام والمرأة لا ترث، فأعطاها حقها في الميراث. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. جاء الإسلام والمرأة يرثها الرجل كرها، فحرم ذلك. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. خصائص المنهج الإسلامي: الإسلام دين عظيم لم يترك شيئا إلا أبان الحكم فيه، وضع الأصول والقواعد التي يندرج تحتها جميع ما يتصل بحياتنا، من ذلك أن وضع منهجا لتربية أفراده رجالا ونساء وصغارا وكبارا. لهذا المنهج خصائص، منها الشمول والتكامل. الشمول في النظم، بحيث إنه جاء بأنظمة مختلفة في العقيدة، في العبادة، في الأخلاق، نظام الأسرة إلى غير ذلك. والشمول الإنساني، حيث إن المنهج الإسلامي اهتم بالإنسان كله، لم يهتم بروحه ويغفل جسده، ولم يهتم بعقله ويغفل روحه، اهتم بعقله وجسده وروحه، خلاف المناهج الكثيرة الأخرى التي إما أن تهتم بالروح أو تهتم بالجسد. من الخصائص أيضا التوازن في مختلف الجوانب، توازن بين طاقات الجسم وطاقة العقل وطاقة الروح، توازن بين الغيب والمحسوس، توازن بين الفرد والجماعة دون طغيان أحدهما على الآخر. من الخصائص أيضا الواقعية، الإسلام منهج واقعي، الإسلام منهج واقعي عملي مطبق، ليس أفكارا نظرية لا تمت لعالم الواقع بصلة. من الخصائص أيضا الإيجابية، منهج الإسلام يريد من المسلم أن يكون إيجابيا لا سلبيا، وهو بذلك يراعي جميع أحواله وجميع طاقاته، فلا يغلب جانب على جانب حتى لا يختل التوازن، وإنما يحقق التوازن لجميع الطاقات، يحقق لجميع الطاقات ما تريد وفق منهج صحيح مترابط. الأحكام والتشريعات التي اختصت بها المرأة: راعى الإسلام الفروق الجسدية والنفسية بين الرجل والمرأة، وهذا ما لم يراعه العصريون. العصريون لم يراعوا الفوارق الجسدية والنفسية بين الرجل والمرأة، الإسلام راعى ذلك، فرض على المرأة أحكاما لم يفرضها على الرجل، لعدم وجود موجب لفرضها بحقه كترك الصلاة مثلا زمن الحيض وغير ذلك، كما أنه فرض على الرجل أحكاما لم يفرضها على المرأة لعدم قدرتها عليها كالجهاد مثلا. سأتكلم عن بعض هذه المفارقات أو بعض هذه الأحكام التي اختصت بها المرأة، ولن أستوفي هذا اختصارا للوقت. من هذه مثلا أنها لا تجاهد كالرجل، لا تجاهد كالرجل، وذلك لأن الجهاد يحتاج إلى قوة بدنية، يحتاج إلى قوة بدنية لا تتمتع بها المرأة، لا تتوفر في المرأة. المرأة سريعة الانفعال، سريعة الغضب، شديدة العاطفة، ضعيفة القوى، لم يفرض عليها الجهاد. تقول عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ قال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور، أي في حق النساء. من الأحكام أيضا القوامة بيد الرجل وليست بيد المرأة، يقول عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ثالثا شهادتها على النصف من شهادة الرجل، يقول عز وجل: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. أيضا من الأحكام أنها على النصف من الرجل في الميراث، يقول الله عز وجل للذكر مثل حظ الأنثيين. من الأحكام أيضا الطلاق ليس بيدها، الطلاق ليس بيدها وإنما بيد الرجل. يقول عز وجل وإن طلقتموهن أنتم أيها الرجال، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، وقال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. الطلاق بيد الرجل لا بيد المرأة، لأن المرأة تعترضها بعض الحالات النفسية التي قد لا تستطيع أن تتحكم بمشاعرها، كما لو كانت مثلا في حال الحيض فإنها تعترضها حالات نفسية وحالات عصبية قد لا تتحكم بنفسها، ولذلك لو كان الطلاق بيدها لقل من الرجال من يجلس في عصمة امرأته. من الأحكام أيضا أو الخصائص أنها لا تتولى الخلافة والإمارة. يقول صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. من الأحكام أيضا أن المرأة لا تستطيع أن تعدد أكثر من الرجل في الزواج. الرجل يستطيع أن يعدد إلى 4 زوجات، فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 3/4. المرأة منعت من ذلك لأنها هي التي تحمل وتضع الأولاد، إذا عددت لمن يكون الولد؟ لمن يكون الولد؟ تعددها أو تعديدها للرجال سيسبب ضياع الأنساب، سيسبب العداوات والشحناء بين الرجال، لأن الرجل شديد الغيرة. من الأحكام أيضا أنها لا يجوز أن تسافر بدون محرم، كما قال صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة مسيرة 3 أيام إلا ومعها ذو محرم، ولا يجوز أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها، وتعرفون الحديث في ذلك. هناك أشياء أخرى نتركها خشية الإطالة، مثل أنها ممنوعة من حلق الرأس، ومثل أنها مأمورة بالحجاب. بناء شخصية المرأة عن طريق العقيدة. اهتم الإسلام ببناء عقيدة المسلم رجلا كان أم امرأة، ومنهج الإسلام في بناء عقيدة المرأة هو المنهج نفسه في بناء عقيدة الرجل. المرأة المسلمة تؤمن بالله وأسمائه وصفاته وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن باليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خير وشره، تعتقد أن غير الله لا يملك لها ضرا ولا نفعا، فلذلك لا تدعو أحدا من دون الله سواء كان نبيا أو وليا أو غير ذلك، لا تستغيث بهم ولا تتوسل إليهم، تعتقد أنه لا يعلم الغيب إلا الله، وأنه لا يوجد أبدال ولا أقطاب من الأولياء لهم القدرة على النفع أو الضر، لا تعتقد أن هناك بدعا حسنة. المرأة المسلمة تتأمل وتتفكر في مخلوقات الله كالرجل، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون، سواء كانوا رجالا أو نساء. المرأة المسلمة تشعر بأن الله يراقبها سرا وجهرا، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. المرأة المسلمة تشعر بعلم الله الشامل، ألا يعلم من خلق؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ المرأة المسلمة تحب الله وتتطلع إلى رضاه، لأنها تقرأ قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. المرأة المسلمة مطمئنة في السراء والضراء، لأنها قرأت قول الله تعالى والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. المسلمة تحب لله وتبغض لله، لأنها تعلم أن ذلك من أوثق عرى الإيمان. المرأة المسلمة مبتعدة عن كل ما ينافي توحيدها، كل ما ينافي توحيدها أو ينافي كماله، مبتعدة عن الشرك والرياء والنفاق والبدع، مبتعدة عن هذا كله. بعض النساء هداهن الله عندهن بعض الأخطاء في العقيدة، نذكرها بشكل سريع وبدون ترتيب. من هذه الأخطاء الذهاب للمشعوذين والكهان والسحرة، إما لأنها تعتقد أنها مسحورة أو أنها مصابة بالعين أو لكي يحبها زوجها. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. ويقول صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له. فلتنتبه النساء لهذه المسألة. بعض النساء تعلق التمائم على أولادها مع أنها تمائم شركية لا تدري ما بداخلها. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. التمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين، إذا كان ما بداخله ليس من القرآن فهو شرك بدون كلام، أما إذا كان من القرآن ما بداخل هذه التميمة فبعض العلماء يجوزه وبعضهم يمنعه وهو الراجح. بعض النساء هداهن الله تسخر بالمؤمنين والمؤمنات، تسخر بالملتزمين والملتزمات. ما قرأت قول الله تعالى: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، نزلت في منافقين سخروا من المؤمنين، سخروا من حملة القرآن. هل سخروا بالله؟ هل سخروا برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، سخروا بالمؤمنين. ومع ذلك يقول الله عز وجل: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. ما استهزأوا بالله وما استهزأوا برسوله، لكن الله عظم هؤلاء، عظم هؤلاء المؤمنين المصدقين به وبرسوله، فأعلى منزلتهم فجعل الاستهزاء بهم استهزاء به عز وجل. بعض النساء قد تنتقد بعض الملتزمين بالسخرية، تقول: هذا فلان مطوع أو ملتزم أو رجل صالح وامرأته تفعل كذا وكذا، هذا منافق، هذا دينه على هواه، هذا يعمل ما يعمل، وهكذا، نسأل الله العافية. بعض النساء قد تكره شيئا مما جاء به الإسلام شرع من الله وتتبرم به، كالتعدد والجلوس في البيت والقوامة للرجل، والله عز وجل يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. كره التعدد لا يعني التبرم منه أو رغبة عدم شرعيته. بعضهن ضعيفة التوكل على الله عز وجل، تجدها تخاف من العين، تخاف من العين خوفا غير اعتيادي. بعضهن تبدأ الكافرة بالسلام، وهذا أمر منهي عنه. بعضهن تشد الرحال للقبور، خصوصا قبر النبي صلى الله عليه وسلم. بعضهن تنوح على الأموات وتضرب الوجه وتشق الجيب، وهذا محرم ولا ترضى بما قدر الله لها. بعضهن قد تسافر إلى بلاد الكفار وتشاربهم وتجالسهم بحجة الدراسة أو شهر العسل. بعضهن لا تريد إلا خادمة كافرة تدخلها جزيرة العرب. بعضهن تكثر من الشكاية من الأولاد ومن البيت ومن عمل البيت ومن الزوج، ولا ترضى بما قدر الله لها. بعضهن تدعي على نفسها بالموت وتتمناه لضر أصابها، وهذا منهي عنه كما تعلمون. بعضهن قد تسب الدهر وتشتم الساعة التي عرفت فلانة بها أو عرفت زوجها بها أو تعرفت على فلانة أو كذا بهذه الساعة، تشتم هذه الساعة، وهذا من سب الدهر ولا يجوز. بعضهن تقسم بغير الله، تقسم بالذمة أو الشرف أو الأمانة أو الوالدين أو حياة الوالدين أو غير ذلك. بعضهن قد تقيم أعياد مبتدعة كعيد الميلاد وعيد الأم وغيرها. بعضهن قد تلبس الملابس التي عليها الصلبان أو عليها الشعارات الكفار أو رموز الكفر أو صور ذات الأرواح. بعضهن قد يوجد في بيتها صور لذوات الأرواح سواء مجسمة أم لا. بعضهن تعلق الآيات على الجدران والقرآن ما أنزل لهذا. قد تلبس بعضهن الدبلة، ما يسمى بدبلة الخطوبة، وهذا فيه تشبه للكفار وفيه اعتقاد خاطئ أنه يحبب الرجل لامرأته والمرأة لزوجها. بعضهن تتشبه بالكافرات في كثير من الأشياء. بعضهن تتعلق بغير الله ومنه الإعجاب الذي ينتشر بين أوساط الفتيات خصوصا. بعضهن ضعفت عندها عقيدة الولاء والبراء، فلا تحب لله ولا تكره لله، تجدها تكره المؤمنة وتحب هذه الكافرة أو الفاسقة. بعضهن هداهن الله تخاف من غير الله، تخاف من غير الله خوفا غير اعتيادي، غير الخوف الطبيعي الذي عند الناس جميعا، تخاف خوفا شديدا من غير الله عز وجل. وهذا من الأخطاء في العقيدة. هناك أخطاء كثيرة جدا في هذا المجال، نقتصر على ما ذكرنا لأن الوقت يقتنصنا في هذه اللحظة. بناء شخصية المرأة عن طريق الأحكام، بناء شخصية المرأة عن طريق الأحكام. أولا الحيض. المرأة بفطرتها معرضة للحيض بعد البلوغ، وهذا الحيض أو هو علامة البلوغ عفوا، وهذا الحيض دم خلقة وجبلة يخرج من قعر الرحم. الإسلام الذي بنى شخصية المرأة لم ينسها أو ولم ينسى أن يرشدها في مثل هذا الموضع، أخبرها إذا حاضت ماذا تفعل، أخبرها أنها تترك الصوم والصلاة في مدة حيضها، بل يحرم عليها فعلهما ولا يصحان منها، لقوله صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم، فإذا طهرت فإنها تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، لقول عائشة: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. كما أن الإسلام أخبرها ألا تمس المصحف ما دامت حائضة، لأن المصحف لا يمسه إلا طاهر، إلا أنه يمكن أن تقرأ من غير مس له على القول الراجح. أخبرها أيضا أنها لا تطوف بالبيت حال حيضها، قال صلى الله عليه وسلم لعائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. حرم الإسلام على المرأة في حال الحيض اللبث في المسجد، لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. أخبر أن الحائض لا تنبذ، لا تنبذ كما يفعل الأقوام السابقون، وإنما يجوز مباشرتها والنوم معها حال حيضها دون جماع. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشرني وأنا حائض، فإذا مس الحيض الثوب أخبرها بماذا تفعل، أمرها أن تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه، وعندما تطهر أخبرها ماذا تصنع. سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض، قال: خذي فرصة من مسك فتطهري بها. قالت: كيف أتطهر بها؟ قال: تطهري بها. قالت: كيف؟ قال: سبحان الله، تطهري بها. قالت عائشة: فاجتبذتها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كره أن يصرح لهذه المرأة والمرأة لم تفهم، فاجتبذتها عائشة، اجتذبتها إليها، فقلت لها: تتبعي بها أثر الدم. وأما الصفرة والكدرة فإن خرج وقت عادة المرأة فإنها تعتبرهما حيضا، وإن خرج في غير وقت العادة فإنها لا تعتبرهما شيئا وتعتبر نفسها طاهرة، لقول أم عطية: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، رواه أبو داود، وفي رواية البخاري لم يذكر بعد الطهر. يمكن للمرأة أن تعرف نهاية حيضها إما بنزول القصة البيضاء، وهي ماء أبيض يتبع الحيض يشبه ماء الجص، وقد تكون غير بيضاء، قد لا يستلزم أن تكون بيضاء، يختلف لونها باختلاف النساء. قد تعرف المرأة طهرها بجفاف المحل، بأن تأخذ خرقة أو قطنة وتدخلها في فرجها ثم تخرجها جافة ليس عليها شيء من أثر الدم ولا الكدرة ولا الصفرة. إذا طهرت المرأة اغتسلت تنوي رفع الحدث أو الطهارة، ثم تقول بسم الله، ثم تفيض الماء على جميع جسدها وتروي أصول شعرها، ولا يلزمها نقضه على الراجح. تنتبه المرأة في هذا المجال إلى أنه لا بد أن يصل الماء إلى جميع أجزاء الجسم. هناك من النساء من تكون بدينة فتبقى بعض الأجزاء يغطيها أجزاء أخرى ولا يصل إليها الماء. تنتبه أيضا إلى ما تحت الخاتم، وتنتبه إلى ما يسمى بطلاء المناكير، فهذه لا بد من إزالتها لأنها تمنع وصول الماء. تتطهر وتغتسل قبل أن يخرج الوقت، قبل أن يخرج الوقت. بعض النساء قد تؤخر الاغتسال حتى يخرج الوقت، بحجة أنها تريد أن تغتسل اغتسالا جيدا وتتنظف نظافة كاملة. لا، هذا خطأ. اغتسلي ما دام الوقت باقيا قبل أن يخرج لتتمكن من الصلاة، ثم إذا صليت اغتسلي مرة أخرى وتنظف النظافة الكاملة التي تريدينها. إذا طهرت فإنها تصلي الصلاة التي طهرت في وقتها، إذا طهرت في وقت العصر تصلي صلاة العصر، فإن طهرت في وقت الظهر صلت في وقت الظهر صلت وقت الظهر فقط، وإذا حاضت على الراجح. وإذا حاضت في أول وقت الصلاة ولم تكن قد صلت هذه الصلاة، كان يكون مثلا دخل وقت الظهر ولكنها لم تصلي، انشغلت بشيء ما، بعد نصف ساعة أو ساعة نزل عليها الحيض فلم تستطع أن تصلي هذه الصلاة، فإنها تصليها إذا طهرت. إذا استحاضت المرأة علمها الإسلام ماذا تفعل، فقال إن كانت لها عادة معروفة، إن كانت لها عادة معروفة قبل الاستحاضة فإنها تجلس وقت عادتها، تدع الصلاة والصيام ويكون لها أحكام الحائض، فإذا انتهى وقت عادتها اغتسلت وصلت واعتبرت الدم الباقي دم استحاضة. لحديث أم حبيبة رضي الله عنها، أم كثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. أما إذا كانت ليس لها عادة معروفة ولكن دمها متميز، بعضه يحمل صفة الحيض وبعضه آخر يحمل صفة الحيض، كأن يكون مثلا أسودا أو ثخينا أو له رائحة، وبقية الدم لا يحمل هذه الصفات، كأن يكون أحمر مثلا ليس له رائحة ولا ثخين، فإنها في هذه الحالة تعتبر ما يحمل صفة الحيض حيضا وما لا فلا. لحديث فاطمة بنت أبي حبيش، إذا كان الحيض فإنه أسود يعرف، يعرف يعني يخرج رائحة، له رائحة، فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. أما إذا كانت ليس لها عادة تعرفها ولا صفة تميز بها الحيض عن غيره، فإن في هذه الحالة تجلس غالب الحيض 6 أيام أو 7 أيام من كل شهر، لأن هذه عادة غالب النساء. لحديث حمنة بنت جحش، إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام ثم اغتسلي. المستحاضة تغتسل عند نهاية حيضها كما سبق، وتغسل فرجها لكل صلاة، تجعل في المخرج قطنا أو نحوه، وتتوضأ لكل صلاة عند دخول الوقت، ولا يحتاج أن تغتسل في كل وقت صلاة، وتصلي. النفساء كالحائض في الأحكام. وأما ما تراه قبل الولادة من خروج الدم، فإن كان معه إمارات الطلق الولادة المخاض فهو نفاس. فإن أسقطت بعد 81 يوما من الحمل وقد تبين في هذا الحمل خلق إنسان فإنها نفساء، وإن أسقطت قبل ذلك فإنها تعتبر هذا دما فاسدا ويكون حكمها حكم المسلم، لا تدع الصلاة ولا الصيام. إذا طهرت النفساء قبل 40 يوما فإنها تغتسل وتصلي، فإن عاد إليها الدم قبل نهاية 40 فالصحيح أنه يعتبر نفاسا، وما صلته في وقت الطهر فإنه صحيح. إن أرادت المرأة أن تأكل حبوبا لمنع نزول الحيض فلها ذلك، ولكن بشرطين: ألا يخشى الضرر عليها، ألا يخشى الضرر عليها. 2، أن يكون ذلك بإذن الزوج إن كان له تعلق به، والأولى للمرأة أن تبقى على طبيعتها ولا تستعمل هذه الحبوب. أما استعمال هذه الحبوب لجلب الحيض فإنه أيضا يجوز بشرطين: الأول ألا تتحيل به على إسقاط واجب، كما لو استعملتها لتفطر في رمضان أو لتترك الصلاة. والشرط الثاني أن يكون ذلك بإذن الزوج، لأنه يمنعه من الوطء وهو حق له. وأما استعمال ما يمنع الحمل فإن كان يمنعه منعا باتا يقطع النسل فهذا لا يجوز، وإن كان مؤقتا فإنه يجوز، لكن لابد أن يأذن الزوج ولابد أن لا يكون ضرر عليها فيه. وأما إسقاط الحمل أو الإجهاض فإن كان نفخ فيه الروح فلا يجوز، لأنه قتل للنفس، وإن كان نفخ فيه الروح ففيه خلاف بين العلماء، والأحوط المنع منه إلا لحاجة كمرض الأم مثلا أو عدم تحملها الحمل. هذا ما يتعلق بهذه النقطة. أيضا لم ينسى الإسلام أن يربي أو يبني شخصية المرأة بأن يعلمها الغسل، موجباته وكيفيته، وقد ذكرنا كيفيته سابقا. أما موجباته فقد ذكر أنها إذا احتلمت فإن عليها الغسل. جاءت أم سليم رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إن احتلمت أو إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. وأيضا أخبرها بأنها إذا جامعها زوجها فإن عليها الغسل ولو لم تنزل، ولو لم ينزل، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. ثالثا، من ناحية الصلاة، من ناحية الصلاة أمر الإسلام المرأة بها والمحافظة عليها. يقول الله عز وجل: وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. تصلي المرأة وقد سترت نفسها فكلها عورة في الصلاة إلا وجهها وكفيها وقدميها على الراجح، إذا لم يكن هناك أجانب. أما إذا كان هناك أجانب فإنها كلها عورة. يجوز للنساء أن يصلين جماعة تأمهن إحداهن، فأم ورقة تأم أهل دارها. يباح للنساء الخروج إلى المسجد للصلاة، ولكن صلاتهن في بيوتهن خير لهن. لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. ويقول صلى الله عليه وسلم أيضا: لا تمنعوا النساء أن يخرجن إلى المساجد وبيوتهن خير لهن. فإذا خرجت إلى المسجد فعليها أن تتقيد بما يلي: أولا، أن تكون ملتزمة بالحجاب الكامل. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النساء يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينصرفن متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. متلفعات بمروطهن، متسترات. الثاني، أن تخرج غير متطيبة. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفيلات. تفيلات، أيما امرأة، يقول صلى الله عليه وسلم أيضا: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهدن معنا العشاء الأخير. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا. تنتبه النساء لهذه النقطة، خصوصا في شهر رمضان عندما يكثر خروج النساء إلى الصلاة. ثالثا، ألا تخرج متزينة بالثياب والحلي. تقول عائشة رضي الله عنها: لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى من النساء ما رأينا لمنعهن من المسجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها. تقول عائشة في عهدها، في عهد التابعي، فكيف لو رأت في عهدنا. رابعا، ألا تخرج مع سائق لوحدها، لأن ذلك خلوة. خامسا، إذا أتت إلى المسجد، وهذه تنتبه إليها المصليات، إذا أتت إلى المسجد فلتحرص على تسوية الصفوف. بعض النساء يصلين جماعات متفرقات، فيها في الصف واحدة، اثنتين، ثلاث، وفي مسافة أخرى أربع خمس بجانب بعض، ثم مسافة ثالثة هكذا وهكذا. لا، يسوين الصفوف ويتراصصن في الصفوف. وأيضا للتنبيه، فإن إذا كان مصلى النساء منفصل عن مصلى الرجال بحيث لا يرى الرجال النساء ولا النساء ترى الرجال، كما هو الحال في مساجدنا الآن، فإن في هذه الحالة يكون أفضل الصفوف على القول الراجح هو أولها عند النساء، لأن بعض النساء تقول الأفضل الأخير فيتراكمن عند الأبواب وأمام المسجد يكون خاليا من المصليات. سادسا، عليها الخروج بعد الصلاة بسرعة حتى لا تختلط بالرجال. إذا كان العيد حرصت على الخروج إلى مصلى العيد تشهد الخير ودعوة المسلمين. تقول أم عطية رضي الله عنها: أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيد وذوات الخدور فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزل الحيض عن مصلاهن. قالت امرأة: يا رسول الله، لإحدانا ليس عليها جلباب، قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها. قبل أن ننتقل من الصلاة أنبه إلى أن بعض النساء عندما يكون عليها قضاء صلوات فإنها تؤخر قضاء كل صلاة مع مثيلتها، يعني إذا كان عليها مثلا يومين أو ثلاثة أيام لأي سبب من الأسباب تؤخر صلاة الظهر حتى تأتي وقت الظهر الأخرى، تصلي الظهر مع الظهر والعصر مع العصر والمغرب مع المغرب، وهذا خطأ، وإنما قضاء الصلوات يكون مرتبا وفي ساعتها بقدر ما تستطيع. أخيرا أيها الأخت المباركة انتبهي لصلاتك، فإنها إن صلحت نظر في باقي عملك، اخشعي فيها، صليها بطمأنينة، صليها بطمأنينة. لماذا تصلين 4 ركعات في 3 دقائق أو في دقيقتين؟ لماذا لا تجربي أن تطمئني في صلاتك وتربين نفسك على ذلك؟ حافظي أيضا على السنن الرواتب، وأنتم وأنتن تعرفونها. أيضا في الجنائز المرأة لا يغسلها إلا امرأة مثلها أو زوجها، ويستحب تكفينها في 5 أثواب: إزار وخمار وقميص تلبسه ولفافتين تلف بهما فوق ذلك، ويجعل شعرها 3 ضفائر وتلقى خلفها. لا تتبع المرأة الجنائز ولا تزور القبور حتى ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور. لا تنوح على الميت أو تشق ثوبها أو تلطم خدها أو تنتف شعرها أو تخمش وجهها جزعا على الميت. يقول صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة هي التي ترفع صوتها عند المصيبة. على المرأة أن تصبر وتحتسب، يجوز لها البكاء، نعم يجوز لها البكاء، ولكن بدون نياحة ولا تسخط من قضاء الله وقدره. الصيام، المرأة طالبها الإسلام بالصيام، ويبدأ وقت وجوب الصيام عليها من حيضها. قد تبلغ بعض الفتيات في سن صغيرة كالتاسعة مثلاً فلا تصوم ظناً منها أنها لا تزال صغيرة، وهذا خطأ وتفريط. من حصل منها ذلك وجب عليها قضاء الصوم الذي تركته ولو مضى عليه مدة طويلة، لأنه باق في ذمتها. للمرأة أعذار تبيح لها الفطر في رمضان كالحيض والنفاس والحمل والإرضاع. فإذا تضررت الحامل أو تضرر ولدها فإنها حينئذ يجوز لها أن تفطر، فإن أفطرت خوفاً من الضرر عليها فإنها يجوز لها في هذه الحالة أن تفطر ويكون عليها القضاء فقط. فإن أفطرت لخوف الضرر على ولدها فقط فإنها تقضي، وأيضاً مع القضاء تطعم عن كل يوم مسكيناً. ولتحرص المرأة على أن تبادر في القضاء، لا تؤخر القضاء إلى رمضان القادم. ثم لا يجوز للمرأة أن تصوم تطوعا وزوجها حاضر إلا بإذنه، إن لم يكن حاضرا أو أذن لها أو كانت غير متزوجة فيستحب لها الصيام 3 أيام من كل شهر، ولتكن أيام البيض 13، 14، 15، صيام 2 والخميس، 6 من شوال، يوم عرفة، يوم عاشوراء. إذا طهرت الحائض أثناء الصوم، تنتبه بعض النساء إلى هذه النقطة، يعني سأذكر الراجح فقط، إذا طهرت الحائض أثناء الصوم، كانت حائضا أفطرت لحيضها، ثم الظهر مثلا طهرت، الصبح مفطرة لأنها حائض لكن الظهر طهرت، هل يجب عليها أن تمسك بقية هذا اليوم؟ بعض العلماء يقول نعم يجب أن تمسك، لكن الراجح أنها لا يجب عليها أن تمسك لأنها لا تستفيد من هذا الإمساك، ولكنها ستقضي هذا اليوم مع الأيام التي حاضت فيها. ينبغي للمسلمة أن تغتنم عمرها فيما يقرب إلى الله من نوافل الصيام. عليها أن تعتني بالأوقات الفاضلة كرمضان، لا تضيعه بالإكثار من الطبخ أو قضاء 10 الأواخر في السوق لأجل شراء حاجات العيد. الحج تربية للمرأة، فإنه نصيب المرأة من الجهاد. عن عائشة قالت: يا رسول الله، هل على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. إذا أرادت المرأة الحج فلا بد من وجود المحرم، لقول صلى الله عليه وسلم: لرجل انطلق فحج مع امرأتك. المحرم لا بد أن يكون عاقلا بالغا، وإذا كان الحج نفلا فلا بد من إذن الزوج. يصح أن تنوب المرأة عن الرجل في الحج فتحج عن أبيها مثلا. إذا حاضت المرأة وهي في طريقها إلى الحج فإنها تحرم حتى مع وجود الحيض، وتفعل ما يفعله الحاج إلا أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر. إن جاء يوم عرفة وهي لم تطهر وكانت متمتعة، أحرمت بنية التمتع، فإنها تحرم بالحج وتدخل عليه العمرة وتصبح قارنة. عند الإحرام على المرأة أن تخلع البرقع والنقاب إن كانت تلبسهما أو أحدهما، تخلع القفازين لحديث لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. يجوز لها أن تغطي وجهها عن الأجانب، بل يجب لها أن تغطي وجهها عن الأجانب حتى ولو كانت محرمة. لا تحتاج أن تجافي الغطاء عن وجهها بيدها أو بقرطاس أو بعود أو غير ذلك. يجوز للمرأة أن تحرم بما شاءت من اللباس، لا يشترط لون معين، يمكنها أن تغير إحرامها إذا شاءت، تلبي وتسر بذلك. لا تزاحم الرجال عند الطواف، خصوصا عند الحجر، عند الحجر الأسود. لا رمل على النساء، بعض النساء ترمل بين الصفا في الصف بين الصفا والمروة، ترمل بين بعض النساء ترمل في بداية الطواف حول الكعبة في الثلاثة أشواط الأولى، وهذا لا ينبغي للمرأة، بل عليها أن تتستر. لا تجري في السعي بين العالمين بين الصفا والمروة، بعض النساء تجري، الجري للرجال فقط، المرأة تمشي مشيا. لو طافت ثم أتاها الحيض بعد الطواف فإنه يجوز لها أن تسعى ولو كانت حائضا. يجوز للمرأة أن تنفر مع الضعفة من مزدلفة عند مغيب القمر وترمي جمرة العقبة. بقية الجمار يجوز لها أن ترميها في الليل وتحاول ألا توكل غيرها في الرمي. لا يجوز لها أن توكل غيرها في الرمي ما دامت مستطيعة، ما دامت تستطيع أن ترمي بنفسها لترمي في الليل. لا تزاحم في النهار، ترمي في الليل. يسقط عن الحائض طواف الوداع. يجوز لها زيارة المسجد النبوي للصلاة فيه، لكن لا يجوز لها زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت سابقا. الزكاة، النساء عليهن زكاة إذا ملكت نصابا وتوفرت الشروط الأخرى. في حليهن زكاة على القول الراجح، لا يحق لها أن تؤخر دفع الزكاة من غير عذر. يجوز لها أن تقدم دفع الزكاة عن وقتها، كما لو وجدت فقيرا يستحق الزكاة فرأته محتاجا فإنها يمكنها أن تعطيه وتنويه عن الزكاة ولو لم يأتي وقت إخراجها. إياك أيتها الأخت أن تتساهلي في دفعها لمن لا يستحق، ادفعيها لمن يستحق فقط. بعض النساء تتساهل في هذا الأمر فتدفعها إلى من اعتادت دفعها إليه ولو لم يكن مستحقا للزكاة. الإسلام رغب المرأة في الصدقة، في صدقة النفل، فقال صلى الله عليه وسلم: تصدقنا يا معشر النساء فإني أريتكن أكثر أهل النار. تكثر المسلمة من الصدقة على المحتاجين، تحتسب ذلك عند الله. إن كان أولادها وزوجها محتاجون فهم أولى من غيرهم. تصدقي أيتها الأخت بشيء من راتبك في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل، ولو أن تخصصي مبلغا معينا ولو قليلا كل شهر. النكاح، رغب الإسلام المرأة في الزواج لأنه طريق العفاف، لا تؤخريه بحجة الدراسة أو الوظيفة. راعى الإسلام الرأي المرأة في اختيار الزوج، جعل لها الحق في قبول الزوج أو رفضه. الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن نفسها تستأذن في نفسها وإذنها صماتها. لا بد من الولي في النكاح. أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذنها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. عليك بصاحب الدين والخلق. إن أحبك أكرمك وإن كرهك لم يظلمك. إذا حضرت المرأة حفل الزواج جاز فيه ضرب الدف وإنشاد الشعر بلا موسيقى ولا مطربات لا يسمعهن الرجال. على المرأة ألا تغالي في شراء الملابس وما تحتاجه للزواج. إياك أيتها المرأة أن تطلب الطلاق من غير سبب. أيما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. إن فارقها زوجها فلا تخلو، إما أن يكون فارقها بسبب الموت أو يكون فارقها بسبب الطلاق. إن كانت حاملا فعليها عدة تعتد بوضع الحمل، وإن لم تكن حاملا فإن توفي عنها تعتد 4 أشهر و10، وعليها في ذلك الإحداد بأن تجتنب الطيب بجميع أنواعه وتجتنب الزينة بكل أنواعها، لا تكتحل إلا للتداوي ويكون في الليل وتمسحه في النهار، لا تتزين بالثياب المعدة. أقول إن توفي عنها زوجها وهي غير حامل فإنها تعتد 4 أشهر و10، وعليها في ذلك الإحداد بأن تجتنب الطيب بجميع أنواعه وتجتنب الزينة بكل أنواعها، لا تكتحل إلا للتداوي ويكون في الليل وتمسحه في النهار، لا تتزين بالثياب المعدة للزينة، لا تلبس الحلي بجميع أنواعه، لا تبيت في غير منزلها الذي توفي زوجها وهي فيه، لا تنتقل عنه إلا بعذر شرعي يباح لها الخروج لحاجاتها، ولا تمنع من تقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة والاغتسال بالشامبو أو نحوه والامتشاط، وتأكل ما تشاء وتشرب ما تشاء وتعمل في بيتها ما تشاء. وما يقوله العوام أنها تغطي وجهها عن القمر أو لا تصعد سطح المنزل أو لا تكلم الرجال وتغطي وجهها عن محارمها وتلبس السواد فقط، هذا كله وغير ذلك لا أصل له. إن كانت غير حامل وفارقها زوجها بالطلاق فإنها تعتد 3 قروء إن كانت تحيض، أي 3 حيضات. فإن لم تكن تحيض فإنها تعتد 3 أشهر، فإن طلقت قبل الدخول والخلوة فليس عليها عدة. المرأة أثناء العدة لا تخطب تصريحا سواء كانت مطلقة رجعية أو بائنا. فإن كانت رجعية فإنها لا تخطب لا تصريحا ولا تعريضا لأنها في حكم الزوجة، وأما إذا كانت بائنا فإنه يجوز أن تخطب تعريضا، يعني التعريض بالخطبة وليس التصريح. لا يجوز أن يعقد على المرأة أثناء العدة. أيها الإخوة، أنبه أيضا قبل أن ننتقل من النكاح إلى أنه لا يجوز العض للمرأة بأن تمنع من الزواج من الكف لأي سبب من الأسباب غير المقنعة، كرغبة الأب في الاستيلاء على مرتبها ونحو ذلك، ليتق الله هؤلاء. فإذا بليت المرأة بمثل هؤلاء فلها الحق أن ترفع الأمر إلى القضاء ليعزل هذا الولي ويعين من بعده. اللباس والزينة، حب التزين من طبيعة المرأة ولا تلام عليه. أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. ينبغي للمرأة أن تهتم بزينتها ومظهرها الخارجي ليس عند الرجال وإنما عند النساء، وذلك لأن في ذلك إعفافا لزوجها إن رآها إن كانت متزوجة، ولئلا تصد غير الملتزمات عن الالتزام. بعض الفتيات يحببن التجمل والتزين، ولكن إذا دعيت إلى الاستقامة ورأت أن الداعية والملتزمة متبذلة غير معتنية بمظهرها الخارجي ظنت أنها إن التزمت ستكون مثل هذه فتكره ذلك ولا تحبه. التزين المطلوب له ضوابط وشروط وليس الكلام على إطلاقه، وسيأتي إن شاء الله كلام مفصل في محاضرات قادمة. ينبغي للمرأة أن تقلم أظافرها وتتعاهد ذلك ولا تتركها تقليدا للكافرات وتشبها بالسباع فيتراكم عليها الأوساخ. ينبغي أن تتعاهد شعر الإبطين والعانة، لا تترك الأظافر وشعر الإبطين والعانة وهذه الأمور لا تتركها أكثر من 40 يوما. احرصي أيها الأخت ألا يخرج منك روائح مستكرهة كرائحة الإبطين أو الشراب أو الملابس التي تطبخين بها. بالنسبة للشعر، حلق الرأس لا يجوز. يقول صلى الله عليه وسلم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها. أما بالنسبة لقصه فجائز إذا لم يكن فيه تشبه بالكافرات أو بالرجال أو بالحيوانات. لا يجوز للمرأة أن تصل شعرها بشعر آخر. رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة، ومن هذا ما يسمى بالباروكة. يحرم على المرأة إزالة شعر الحاجبين أو إزالة بعضه أو ترقيقه كما بحيث يصبح كالخط، لأن هذا هو النمص. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله النامصة والمتنمصة. حتى لو طلب زوجها منها ذلك لا يجوز لها أن تطيعه في ذلك، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يحرم على المرأة أن تفلج أسنانها للحسن بأن تبردها بالمبرد حتى يحدث بينها فرجا يسيرة رغبة في التحسين. أما إذا كانت الأسنان مشوهة تحتاج إلى عملية تقويم لهذا التشوه فلا بأس بذلك، وكذلك علاجها من السوس ونحوه. يحرم على المرأة عمل الوشم في جسمها، لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. على المرأة المتزوجة أن تحرص على الخضاب لليدين إن أحب زوجها ذلك. أو مأت امرأة من وراء ستر بيدها كتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبض النبي يده وقال: ما أدري أيد رجل أم يد امرأة؟ قالت: بل يد امرأة. قال: لو كانت امرأة لغيرت، لو كانت امرأة لغيرت لغيرت أظفارك، يعني بالحناء. أما صبغ الشعر فإن كان شيبا فإنها تصبغه بغير السواد، فإن كان أسودا وتريد تغييره إلى لون آخر فإنه جائز إذا لم يكن فيه تشبه بالكافرات. يجوز للمرأة أن تلبس ما شاءت من الحلي ولكن تستره عن الرجال الأجانب. أما بالنسبة للباس المسلمة لا بد أن يكون ساترا لبدن المرأة بأكمله، لا يخرج شيء منها، وألا يكون زينة في نفسه أو مزركشا أو يكون غير رقيق، أو يكون رقيقا، لا بد أن يكون كثيفا غير رقيق وغير شفاف، أن يكون واسعا غير ضيق بحيث لا يجسم الأعضاء. بعض النساء تلبس ثيابا ضيقة تصف أعضاءها، تصف أجزاء من جسمها، ولا تستحي أن تخرج بهذه الملابس عند الرجال الأجانب، بل حتى عند محارمها ينبغي أن تستحي من ذلك. أيضا من شروط الحجاب ألا يكون فيه، أو اللباس ألا يكون فيه تشبه بالرجال أو بالكافرات، وألا يكون لباس شهرة تقصد به الشهرة بين الناس يشار إليها بالأصبع: انظري إلى لباس فلانة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله إياه يوم القيامة ثم ألهب في النار. سيأتي مزيد كلام عن اللباس تحت عنوان المرأة والموضة في محاضرات قادمة إن شاء الله. بناء شخصية المرأة عن طريق الأخلاق والسلوك. اهتم الإسلام ببناء شخصية المرأة من ناحية السلوك والأخلاق، أولاها عناية كبيرة. سأذكر بعضا من ذلك، وستجد أن هناك تداخلا بين بناء شخصية المرأة من ناحية الأخلاق وبين بناء شخصية المرأة من ناحية الأحكام، لأن حقيقة السلوك هي في حقيقتها أحكاما. عموما أذكر بعض هذه الأشياء أو بعضا من مظاهر منهج الإسلام في بناء شخصية المرأة عن طريق السلوك. منها أولا أنه أمرها بالقرار في البيت وألا تخرج إلا لحاجة. يقول عز وجل: وقرن في بيوتكن، ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن. بعض النساء لا تكاد تجلس في البيت، تشعر أنها في سجن. ثانيا حذرها من الاختلاط بالرجال. اسمحوا لي إذا أسرعت في الكلام كله، نحاول أن نختصر الوقت. ثانيا حذرها من الاختلاط بالرجال. يقول عز وجل: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. تحذر المرأة من أماكن الزحام كما يوجد في الحرمين والمستشفيات الأسواق، وتحذر أن تعالج عند الأطباء إلا عند الضرورة، بل تعالج عند طبيبات. ثالثا طلب منها الحياء. الحياء لا يأتي إلا بخير. قد كانت المرأة في السابق مضرب المثل، ولا تزال مضرب المثل في الحياء، وإذا فقدت المرأة الحياء فلا خير فيها. رابعا نهاها عن الخلوة بالأجنبي. ما خلى رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. لينتبه إلى هذا بعض النساء، تتساهل في الركوب مع السائق الأجنبي لوحدها. بعضهن من كبيرات السن ترفض أن تركب مع السائق الأجنبي لوحدها، لكنها تسمح لابنتها، تسمح لابنتها. فسبحان الله، من الذي أحل ذلك للبنت؟ بعض النساء تتساهل في الخلوة بالحمو قريب الزوج. مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم سماه الموت لخطورته، فتفتح لأخي زوجها لأخي زوجها ويدخل إلى البيت ويخلو بها، وهذا حرام ينبغي الاهتمام به والتنبيه عليه. خامسا، نهاها عن السفر بدون محرم. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها، والسفر عام في أي نوع من أنواع المواصلات. السادس، نهى عن مصافحة الرجل الأجنبي. لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. كم حدث من الشرور بسبب هذه المصافحة. السابع، أمرها بالتستر الكامل ونهاها عن التبرج والسفور. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. الثامن، أمرها بغض البصر وعدم النظر إلى ما لا يحل، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. لا يجوز لها أن تنظر إلى الرجال لا في الطبيعة ولا في الصور المتحركة كالأفلام ونحوها، ولا في الصور الثابتة كالمجلات والصحف. احذري أيها الأخت من المجلات النسائية السافلة الفاسدة. العجب من الوالدين اللذين يرفضان إخراج التلفزيون من البيت بحجة تعلق الأطفال به، مع أنه يعرض فيه ما يعرض. التاسع، نهاها عن استماع الأغاني فهي كالرجل. هل ترضى المرأة أن يصب في أذنها الرصاص المذاب يوم القيامة؟ العاشر، نهاها عن الشتم واللعن. لعن المؤمن كقتله. إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. سباب المسلم فسوق. كثير من النساء تكثر اللعن حتى أصبح لا يفارق لسانها والعياذ بالله. الحادي عشر، نهاها عن الدعاء على نفسها وعلى أولادها. لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم. لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء أو يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. يا أختي، إذا دعوت على ولدك واستجيبت فأنت المتضررة. الثاني عشر، نهاها عن الغيبة والنميمة، وهذا من أكثر ما يقع فيه النساء ويتساهلن فيه مع أنه من الكبائر. الثالث عشر، نهاها عن القول على الله بغير علم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن إلى أن قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. بعض النساء تفتي في كل شيء، تحلل وتحرم دون علم. الرابع عشر، نهاها عن الكذب وهي كالرجل في ذلك. الخامس عشر، أمرها بطاعة زوجها بالمعروف وأن تحسن التبعل له وتقوم بشؤونه، وسيأتي إن شاء الله مزيد كلام عن هذا فيما بعد في محاضرات قادمة. السادس عشر، نهاها عن إنكار معروف زوجها وكفرانه. يا معشر النساء، تصدقنا فإني أريتكن أكثر أهل النار. فسألت امرأة عن سبب ذلك فقال صلى الله عليه وسلم: تكثرن اللعن وتكفرن العشير. بعض النساء يحسن لها زوجها فإذا ما قصر في يوم من الأيام قالت: ما رأيت خيرا قط. السابع عشر، نهاها أن تصف لزوجها امرأة أخرى. لا تباشر المرأة فتصفها لزوجها كأنه ينظر إليها. من الوصف أن تقول: فلانة هكذا فيها كذا، وتصفها لزوجها، أو تقول: فلانة تشبه فلانة لامرأة أخرى يعرفها هذا الرجل، أو تقول: إن أردت أن ترى فلانة فانظر إلى ابنتها الصغيرة تشبهها تماما، فهذا حرام. نهاها الثامن عشر أن تفتخر على ضرتها بما لم يعطها زوجها. بعض الضرات إذا جلست مع ضرتها قالت: إن زوجي الذي هو زوج لهما، إن زوجي اشترى لي كذا وكذا، وهذه الساعة من زوجي، وزوجي يقول لي كذا وكذا، ويقول أني أحبك، ويقول كذا، وتذكر أشياء كذب. سألت امرأة الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت: إن لي ضرة، فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ فقال صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. التاسع عشر، نهاها أن تتحدث بما يجري بينها وبين زوجها من حال الجماع. حال الجماع سواء وصفا أو كما، إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها، وهي كذلك. 20 نهاها عن طلب الطلاق من غير سبب، أيما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. 21 أمرها بالرضا بما قسمه الله ولو خالف رغبتها، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن ذلك كما قلنا سابقا التعدد والمكوث في البيت ونحوه. 22 نهاها عن التعلق بغير الله، ويدخل في ذلك الإعجاب وما يترتب عليه، ومن قرأ ما يسمى عند الطالبات بالأوتوغرافات سيعرف المزيد. 23 أمرها ببر الوالدين، ويدخل في ذلك مساعدة أمها في شؤون المنزل وعدم التبرم من ذلك وعدم التأفف عند أوامر الوالدين. بعض الطالبات لا تساعد أمها بحجة الدراسة أو بحجة الواجبات والمذاكرة ونحو ذلك، ونقول لها إن هذه طاعة، قد يبارك الله عز وجل إذا أطعت أمك في وقتك، فما تنجزينه في العادة بساعتين تنجزينه بنصف ساعة ببركة الله عز وجل ببركة طاعتك لوالدتك. 24 أمرها بالإحسان إلى جارتها، يقول صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه، يعني ولو شيئا حقيرا. 25 أرشدها إلى كثرة الاستغفار والصدقة، يا معشر النساء تصدقنا وأكثرنا الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار. 26 نهاها عن الخضوع بالقول بأن ترقق صوتها للأجنبي أو ترفع صوتها ليسمعها أجنبي أو تضحك ليسمع ضحكها كما تفعل بعض الطالبات عند الخروج من المدرسة عندما تشاهد الرجال أو عند ركوب الحافلة ونحو ذلك. الله عز وجل يقول ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وبسبب الخضوع في القول وجدت المعاكسات، ولا شك أنها محرمة وتؤدي إلى كبيرة من الكبائر. يتخذ هؤلاء الذئاب البشرية أساليب متنوعة في إيقاع الفتيات في المعاكسات، من أساليبهم مثلا يكلم في أي وقت أي رقم عشوائي، فإن كلمه صغير أخذ المعلومات الكافية منه، أي اسم أخته، أين تدرس، وهكذا، ثم يطلب أن يكلم هذه المرأة باسمها أو هذه الطالبة أو غير ذلك، هذه المسكينة لا تعرف عن ذلك شيء، أو يكلمها في مكالمة أخرى، ثم إذا لم يرى منها تقبلا يهددها أن عنده صورا لها التقطت لها أثناء حفلة زواج أو من زميلتها أو غير ذلك، قد يكون كاذبا في زعمه، فإذا لاحظ أنها أطالت معه الكلام حاول أن يسجل صوتها ليهددها به. قد يكون يقلد صوت امرأة من أساليبهم في البداية ليسجل صوت هذه المسكينة. قد يوصي امرأة فاسقة تأخذ المعلومات الكافية عنك وكأنها خاطبة. قد يضع بعض الباعة رقمه على السلعة ويبدي استعداده بموافاتك بكل ما يجد من هذه البضاعة. كل هذه الأساليب علاجها سهل جدا، إقفال الخط مباشرة عند مكالمة هؤلاء وعدم نصحهم كما تفعل بعض الأخوات، تجلس تنصحه ثم يظهر أنه تأثر بهذا الكلام ليشجعها على الاستمرار، وربما طلب منها أشياء مما يزيدها في التشجع والكلام وإطالة الكلام حتى تطول العلاقة. وأقول لا داعي للنصيحة، انجي بنفسك، أغلق السماعة مباشرة. ثم ينبغي الاهتمام بالأولاد الصغار عندما يتولون رفع سماعة الهاتف وتدريبهم على عدم إجابة من يسأل أسئلة شخصية. 27 لتحذر الأخت من أخطاء الأفراح، من مثل تأخير الزواج بحجة الدراسة، اختيار الزوج بالنظر إلى مركزه الوظيفي أو الاجتماعي دون النظر إلى دينه وخلقه، لتحذر ما يسمى بدبلة الخطوبة أو الخروج مع الخاطب دون محرم أو كثرة مكالمته لأن الخاطب أجنبي عنها. ثم ينبغي عدم المغالاة في المهور أو التباهي بالقصور والفنادق. احذري من الكوافيرات، بعض النساء تذهب للكوافيرة لتزيل شعر عورتها والعياذ بالله. كذلك يجب ألا يكون في الحفل غناء أو موسيقى أو رقص محرم، ليحذر أيضا أو ليحذر من الزفة وإخراج الرجل مع زوجته أمام النساء. 28 عندما تخرجين إلى السوق فعليك بالحجاب الشرعي وغض البصر وعدم التطيب، ولا تجرب الطيب في السوق، لا تجرب الطيب في السوق على جسمك أو ملابسك، إذا أردت تجربته فعلى منديل ثم ترمينه بعد ذلك. انتبهي لطريقة وقوفك في السوق، لا تلبس الكعب العالي فأقل أحواله الكراهة كما يقول الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله، وفيه ضرر عليك وإبراز لعجزتك. لا تكثر الالتفات في السوق فربما اصطدمت برجل وأنت ملتفتة. لا تذهب إلا مع محرم، اختار الوقت المناسب للخروج. إياك والدخول على صاحب المحل بمفردك فإن ذلك خلوة. إياك والأكل في السوق. تجنبي أماكن الزحام، فهناك من الرجال من يقصد أماكن الزحام ليلامس النساء. لا تكشفي وجهك أو أي جزء من بدنك أمام صاحب المحل بحجة أنه من العمالة الوافدة. احذري من كشف وجهك للنظر إلى البضاعة، فربما رآك من لم تشعري به أو انعكس وجهك على زجاج ولم تريه. لا تنسي لباس الشراب للأرجل واليدين. إياك وأخذ المقاس في الذهب كما تفعل بعض النساء، تطلب من الصائغ أن يأخذ مقاس يدها لتشتري الذهب المناسب. لا تتهاوني في الكلام مع صاحب المحل كرجائه أن ينزل من السعر وعبارات الاستعطاف في ذلك، مثل الله يخليك أو الله يرحم والديك أو غير ذلك من العبارات. 29، إياك والدخول في البيوت بدون استئذان. بعض النساء ترى الباب مفتوحا فتدخل دون استئذان، فإذا وصلت إلى وسط البيت نادت أو صفقت، وهذا خطأ مخالف للسنة. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. ويقول صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. 30، إذا طرقت الباب فاطرقيه 3 مرات، فإن فتح لك وإلا ارجعي. الاستئذان 3، فإن أذن لك وإلا فارجع. بعض النساء تستمر على طرق الباب حتى تزعج أهل البيت، وربما لم يريدوا أن يفتحوا لها، ولذلك تجنبا للإحراج اتصلي عليهم في الهاتف، خذي موافقتهم على زيارتك لهم في موعد تتفقون عليه. 31، إذا طرقت الباب أو الجرس وقيل من فقول اسمك ولا تقول أنا. عن جابر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدققت الباب فقال: من ذا؟ فقلت: أنا. فقال: أنا أنا، كأنه كرهها. 32، لا تتدخلي فيما لا يعنيك. يقول صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. بعض النساء لا تستحي أن تتدخل في كل شيء، إذا جلست مع المرأة أو كلمتها بدأت تغرقها بسيل من الأسئلة: هل حملتي؟ لماذا لم تحمل إلى الآن؟ السبب أنت أو هو؟ هل تتناولين مانعا من للحامل؟ ما نوع هذا الحامل؟ ما الذي بينك وبين زوجك؟ لماذا جلست عند أهلك طوال المدة الماضية؟ وهكذا تتدخل فيما لا يعنيها. 33، الله الله في المسامحة وطيبة القلب. وضعي أمام ناظريك دائما قدر الدنيا. بعض النساء قد تتقلب في فراشها لا تنام الليل غضبا لأن فلانة قالت كذا أو فلانة أخطأت بكذا أو غير ذلك. عندما حضرت أم حبيبة رضي الله عنها الوفاة دعت عائشة رضي الله عنها وقالت: قد يكون بيننا ما بين الضرائر، فغفر الله لي ولك ما كان من ذلك. فقالت عائشة: غفر الله لك ذلك كله وتجاوز وحللك من ذلك. فقالت: سررتني سرك الله. ثم أرسلت إلى أم سلمة فقالت لها مثل ذلك. وتعرفون وتعرفنا قصة الرجل الذي من أهل الذي كان يخرج إلى الصحابة فيقول صلى الله عليه وسلم: يخرج عليكم رجل من أهل الجنة، إلى آخر الحديث. بعض النساء يعتبرن من تتنازل عن حقها وتتسامح ضعيفة ويسمونها على نياتها أو طيبة القلب أو بنت حلال أو نحو ذلك من الألفاظ. الدنيا أيها الأخت أهون من ذلك، أهون من أن تغضبي لأجلها أو أن تهجري لأجلها. 34، بعض النساء تتكلف في الرؤى فتجدها تبحث عن تفسيرها، تتصل على من يعبرون الرؤى وتحرص على ذلك، تضيع وقتها في ذلك. الرؤيا إن كانت صالحة فاحمد الله عليها وأخبري بها من تحبين، وإن كانت غير ذلك فتعوذي من الشيطان ولا تقصيها على أحد فإنها لا تضرك. 35 بعض النساء تنسب كل شيء إلى العين، فإن مرض ولدها فالسبب العين، وإن تأخر في دراسته أصابته عين، وإن حصل خصام بينها وبين زوجها فالعين، وهكذا كل شيء عندها سببه العين. هذا خطأ. نعم للعين أثر، ولكن للأسباب الأخرى أثر أيضا. فإهمال الولد لدراسته سبب، وإهمالك لزوجك سبب، وهكذا ينبغي ألا نغفل الأسباب. 36 بعض النساء تذهب إلى الملاهي خصوصا في الأعياد، وهناك يحدث بعض المنكرات. قد تلبس بعض النساء ما يخل بالحياة بحجة أنها بين النساء، وقد تكشف بعض النساء للعاملين في مطاعم هذه الملاهي وهم رجال أجانب، وهناك في هذه الملاهي تصرف مبالغ طائلة فيها إسراف. قد يوجد بين النساء رجال تلبسوا في زي النسوي. 37 ضعف العلم الشرعي عند بعض النساء، فتعرف كل شيء من أمور الدنيا لكن أمور الآخرة تجدها فيها ضعيفة، لقلة قراءة الكتب الدينية، وقلة استماع الأشرطة النافعة، وقلة حضور المحاضرات العامة. 38 إياك أن تسألي طلاق ضرتك. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح فإن لها ما قدر لها. 39 بعض النساء تتساهل في كشف عورتها عند أولادها الصغار، وربما يكون منهم من بلغ العاشرة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنا نهينا أن ترى عوراتنا، ويقول: خذ عليك ثوبك ولا تمشوا عراه. وهناك أشياء أخرى غير ما ذكرت، قد يأتي بعضها إن شاء الله في موضوعات قادمة، في محاضرات قادمة. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وأن يجعل ما قلناه حجة لنا لا حجة علينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وجعلنا للمتقين إماما. اللهم أقر عيوننا بصلاح أولادنا وبناتنا وأزواجنا وأقاربنا وإخواننا المسلمين يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أخي المسلم، أختي المسلمة، يسر مؤسسة أحد الإسلامية أن تتلقى اقتراحاتكم واستفساراتكم على بريد المؤسسة أو الهاتف، والله ولي التوفيق. مع تحيات أسرة مؤسسة أحد.